خلافا لمن قال له الزيادة وخلافا لمن فصل في ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى أما ثلاثة وظن أنه لم يسمع ففيه ثلاثة مذالب، أشهرها أنه ينفرد ولا يعيد الاستئذان، والثاني نظر الثاني يزيد، والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده وإن كان بغيره أعاده. يعني إن كان لفظ الاستئذان والسلام عليكم فأدخل، إن كان نفس هذا اللفظ لا يعيده، إن كان استأذن بلفظ آخر يعني إيه يعيد الاستئذان. فمن قال بالأظهر فعليه أن ينفرد، من قال الأظهر فحجته قول النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له فليرجع، ومن قال بالثاني من علم أذن الله تعالى أعلم. والصواب إن شاء الله تعالى هو ما قدمنا من عدم الزيادة على الثلاث، لأنه ظاهر إلا الدليل يجب الرجوع إليه كما هو مقرر في الأول. يقول أيضا رحمه الله تعالى قال بعض أهل العلم إن المستأذن ينبغي له أن لا يقف إلقاء الباب بوجهه، لا يقف إلقاء الباب بوجهه، ولكنه يقف إذا علم الباب عن يمينه أو يساره، يعني يقف بجنبه ولا يقف مواجهة للباب، يعني الباب إذا فتح ربما تسبق عينه إلى رؤية شيء من عورات البيت أو نساء أو شيء أو نحو ذلك، لكن يقف بجنب بحيث يعني يراه أهل البيت، وفي نفس الوقت لا يطلع إذا فتح الباب على شيء من عورات. فإذا لا يقف إلقاء الباب بوجهه، ولكنه يقف جاعلا الباب عن يمينه أو عن يساره، ويستأذن والله تعالى. ثم يعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف إلقاء الباب بوجهه أو يساره، لما أظنه حدثنا مؤمن ابن الحض الحراري، في آخرين قالوا حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بشر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الزور لم يكن عليها يومئذ كتوب. انفرد به أبو داود، وقال أبو داود أيضا أو ذكر بسنده عن الأعمش عن طلحة عن هذيل قال جاء رجل قال عثمان سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب، قال عثمان مستقبل الباب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك، هكذا عنك أن يتحدث مستقبل الباب، هكذا عنك أو هكذا، فإننا الاستئذان من النظر، يعني ما شرع الاستئذان إلا من أجل النظر، أما إذا دخل بعينه فكأنه قد دخل وضح. فإذا قال له هذا وتلاحظون دائما كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بهذا الأمر، كلما لمح من رجل انحرافا في باب الاستئذان كان يعلمه ولا يعني يتغاضى عن هذا الأمر المهم والخطير، وضح. فينبغي كل من ترى منه انحرافا وجهلا بأحكام الاستئذان لا بد أن تعلمه، وقد ذكرنا يعني أمثلة من ذلك، مثل الرجل الذي قال أو استأذن على النبي عليه السلام فقال أعلي السلام عليكم، أعلي يعني هذا أوان بالاستئذان فأدخل ثم بعد ذلك يقول السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضره أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له ليقل السلام عليكم فأدخل يعني يقدم السلام على الاستئذان، فخرج فعلمه فقال فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا لا ينبغي أبدا التغاضي عن هذه الآداب، لابد من يعني تدريب الأولاد من الصغر على هذه الآداب حتى تكون جزءا من السلوك الثابت الذي لا يحيدون عنه، لابد من ذلك، يعني تعقد جلسات او يحدد اوقات معينه او يغتنم كل فرصه تاتي، كما قلنا من قبل ان اعظم وسيله تؤثر على الاطفال هي ان يرى النموذج امامه عمليا، يعني مجرد الطفل الصغير اذا ما تاتي هيئه يحترم اداب الاستئذان فلا شك انه سيمشي الامر بمنتهى تلقائيه،

أو يكاد مشهورا بالكلية يستعمل الكلية ولا يعني مصور على الإطلاق لأنه عارض. بعض الناس تستعمل التعريض بصورة غير مقبولة كأن يكون عبد الله عبد الرحمن عبد اللطيف، يمكن طبعا هذا الأسلوب مفهوم يعني عبد اللطيف يعرض يعني، ولا هو يقول أنا يقول أنا ما أكل أو يقول أنا فلان من مصر يعني كأنه جاي من سفر وحين غرق من جمهورية مصر العربية. فهذه الأساليب لا لابد أن تكون يعني مستقيما وصريحا وواضحا لأن الهدف هو الإعلام كما ذكرنا من قبل. ولا يجوز أن يقول أنا، لا يجوز أن يقول أنا لسبب ذلك التركيز، لأن لفظك أنا يعبر بها كل أحد عن نفسه فلا تحصل بها معرفة المستأذن. وقد ثبت محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيني كان على أبي فلقطت الباب فقال من ذا؟ فقلت أنا، فقال أنا أنا كأنه كرهها. وتكرير صلى الله عليه وسلم لفظة أنا لما قال له أنا أنا هذا دليل على أنه لم يرضى هذه الإجابة من جاهل، لأنه لا يعرف بها المستأذن فهي جواب له صلى الله عليه وسلم بما لا يطابق سؤاله. فذلك نفس الشيء شائع جدا في مجتمعنا، من يقول فلان موجود هل السؤال يجاب بسؤال؟ السؤال لا يجاب بسؤال، واضح؟ فلا يصح أحد يسألك سؤال ويرد عليه بسؤال، لكن السؤال يجاب بإجابة واضحة. فكما أن يقول أنا كذلك لا تقول فلان موجود، ولا يلتفت إذا قيل له من، لا يلتفت إلى المقصود، نحن نسألك من أنت، لكن لو قلت فلان موجود لأنه حتى لو موجود ما هو من حقه أن لا يعلم، فلان موجود يتحل المسلم، لماذا لأن يدرك الموجود ولم يأذن لك، فلتقول أنا فلان، هذا الجلوس كما قلنا لها حرماتها ولها احترامها، فربما يناسب أن يأذن الشخص ولا يأذن الشخص الآخر، ربما واحد مثلا بيتكلم مع صاحب البيت في أمور خصوصية غاية الخصوصية عائلية مثلا، وغير مناسب أن يصطبيه أحد الآن يحضر معه هذا الإيه؟ هذا المكان، ربما في واحد معه موعد، المفروض له أولوية، فيناقش مشكلة خاصة به أو أسرار عائلية أو شيء من هذا، فلا يناسب أن يرسل أحد، طبعاً صاحب البيت غير مطالب بأن يسجل تقريراً لكل طارق عن ظروف شخصية، الشرع أجبل الشفاء على هذا، فأنت تصير لكم اليوم تضيعوا، هو أجبل، فلا يليق أبداً بالمستأذن إذا لم يؤذن له أن يأتي بعد ذلك ويظل يردك، يقول جيت وخبرت، وما أحد رد علي، سمع أصوات داخل الشرع، سمعت صوت أطفال وكان فينا الجوء وهكذا، وربما ظل يتكل الناس، هذا يعلم عن قلة علمه وقلة فقهه وعدم تأدبه لأداب الإسلام. ليس بحقك أن تودكه ولا أن تعلمه ولا أن تحاول أن تعرف ما السبب الذي لأجله لم يفتحه، كما قلنا البيوت أسرار ولابد أن تحترم يعني خصوصية البيوت. إذا كلمة أنا لا يعرف بها المستأذن فهي جواب بما لا يطابق السؤال. لما واحد يقول لك اسمك ايه؟ تقول له 35 سنة، ينفع الجواب بشيء لا يطابق السؤال؟ مش بقول لك عمرك ايه؟ بقول لك اسمك ايه؟ فتقول له كنت في السوق؟ أو كنت في أشتري الخضروات مثلا؟ لا، اسمك ايه؟ رئيسي فلان. فهو يقول لك من؟ تقول فلان. فلا يصح أن تجيب لا بسؤال فلان موجود ولا تقول أنا ولا تكلم بكلام لا علاقة له بهذا السؤال ولا يطابق السؤال. إذن ظاهر الحديث أن جواب المستأذن بأنا لا يجوز لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وعدم رضاه به، خلافا لمن قال إنه مكروه كراهة تنبيه وهو قول الجمهور. العلامة الثقفي يعني يذهب إلى تصريح تحريم الجواب بلفظة أنا، ويخالف الجمهور في قوله إنه مكروه كراهة تنبيه. طبعا قول جابر رضي الله عنه في هذا الحديث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليل كان على أبي فلقطت الباب فقال من جاء؟ فقلت أنا، فقال أنا أنا كأنه كرهها. قوله فلقطت الباب يعني هذا دليل على أن قرع الباب قد يكون مقام الاستئذان بالنصر، و التنحمر. وكذا يقوم مقام اللفظ المأثور كل ما تعرفه الناس من ألفاظ الأذان من ألفاظ الاستئذان. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن يمين قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن شعبة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فزعلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قلت انا فخرج وهو يقول انا ثم ذكر ايضا بسند مسلم عن جابر ايضا استاذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت انا فقال عليه السلام انا وفي بعض الروايات زاد بعض الروايه في حديثهم كانه كره ذلك. وقول جابر كانه كره ذلك فيه انه لا يخفى من تكريره صلى الله عليه وسلم لفظ انا انه كره ذلك ولم يرضى. أيوة. سنزيد هذه النقطة إضافة أيضا لأن العلامة التفاريري رحمه الله تعالى وضحها في كتاب الرائع غذاء الألباب في طرح منظومة في الأداء. ويقول يستحب للمستأجر إذا قيل له من أنت أو من هذا وأشرنا من قبل أن من الأدب أيضا أن المرأة بالذات لا تقل لفظ العامية مين اسم إله من الكتب عند القرآن مين لكن المرأة المصيبة كله من لأن الترخيم أو يعني إضافة هذه الياء مما قد يلين صوتها بصورة لا ينبغي أن تكون عليها المرأة لكن تقول من فيستحب للمستأجر إذا قيل له من أنت أو من هذا أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية هنا في حديث الإسراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعرض بي إلى السماء الدنيا فاستفتح أو تعرض بي إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا فقال جبريل قيل ومن معه قال محمد صلى الله عليه وسلم اتفق عليه. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا فقلت أبو ذر لم يرد أن لم يقل له أنا وإنما قال أبو ذر وكره للمستأذن إذا قيل من هذا أن يقول أنا أو وكره للمستأذن أن يقول إذا قيل من هذا أن يقول أنا ولا يسمي نفسه لعدم الفائدة لأن هذه الإجابة لا فائدة فيها. يعني لو واحد دخل في امتحان والاستاذ بيقول له او السؤال التحريري يقول له ماذا تعرف عن مثلا عن عن عن, عن, عن اي شيء ماذا تعرف عن المغناطيسيه مثلا فكتب الجواب ماذا تعرف عن المغناطيسيه يعني هذا عدم فقه فاذا لا يجاب السؤال بسؤال وانما يجاب بكلام مطابق لهذا السؤال. ثم ذكر حديث جابر قال العلامة التفاريني رحمه الله تعالى قال المروزي قال أبو عبد الله رضي الله عنه قال ما أكثر ما نلقى من الناس يدقون الباب فيقولون أنا فلان قالت الآداب الكبرى ولي دولا لك لا يصرح باسمه كي يزول اللفظ فيذكر ما يعرف به من كلية أو غيرها لقول أم هانئ أم هانئ لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام من هانئ قال أمها أنا أم هانئ وقول أبي قتادة أبو قتادة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله ولد الإمام أحمد دق أبي رضي الله عنه الباب فقيل من هذا فقال أبو عبد الله لأن طبعا أولادهم يعرفونه بكليته والله قال أبو عبد الله فهذا الإمام أحمد على بيته رد لتوضيح من هو. وقال عمرو بن عبيد لرجل استأذن عليه فقال له من فقال أنا فرد عليه قال لا يعلم الغيب إلا الله فيعلم الغيب إلا الله هذا أنا حتى أن نعرف من أنت ولا تدري معرفة من أنت حتى تفرح لي بالإنسان. فقال سعيدة ورجل استأذن عليه فقال له من هذا؟ فقال أنا. قال يا هذا ما لي صديق يقال له أنا، ما لي واحد صاحب اسمه أنا. ثم قال الشكري رحمه الله تعالى: ظن من لا تحقيق لديه من علم الآثار ولا له مزيد اطلاع على أسرار الأخبار أن علة كراهة قول المستأذن أنا متابهة إبليس الملعون في قوله أنا خير منه. وهذا غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأسبوع الماضي أن حتى بعض الناس والكثير جدا في العوام في الكلام العادي إذا احتاج يستأمن ومير المتكلم أنا يقول إيه يقول أعوذ بالله من كلمة أهل، لا داعي لكي في موضوع الصحيح ما تجاه أن يتعوذ، وإنما يعني يكره أنا على سبيل الأسباب بالنفس أو الكبرياء أو غير ذلك من التعاظم على الناس، لكن كمان يقول أنا الذي فعلت كذا وأنا يفخر بنفسي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر يرد إعلام بحقيقة من حقائق واحد. يقول وهذا غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في عدة أخبار منها قوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وخبر علي رضي الله عنه في قوله أنا الذي سمتني أمي حيدرة رضي الله عنه، وحديث الصديق أي السماء تنور المني وأي أرض تقنيني إذا أنا كنت في كتاب الله بما لا نريد، مع قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. يقول السفرين ولي من أبيات أنا عبدك الجاني وأنت السيد ورجاك الحال وأنت المقصد يا واحدا في ملكه أنا واقف في باب جودك بالدعاء أتعبد، وإذا بحثت عن الحقيقة ألتقي عبدا ضعيفا بالقضاء مقيدا. يذكر لك صحيحة بأمثال ذلك منها ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم قائلا؟ فقال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر أنا. فقال من اتبع من أتبع أو من اتبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمعت هذه الخطاب خط في رجل إلا دخل الجنة. وفي بعض الأحاديث من يقيدها باليوم، من سمعت هذه الخطاب في رجل في يوم إلا دخل الجنة. ومقتضى نص إمامنا أن الكلام لم يقرأ كما في الأذان الكبرى وهو عين الصواب، ثم رأيته صحيحا فأخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه الحاكم من حديث والدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد وأبو موسى يقرأ، قال فجئت فقال من هذا؟ قلت أنا بريدة. وفي الصحيح في حديث أم هانئ فقلت أنا أم هانئ، ولذا قال النووي غيره ولا بأس أن يقول أنا الشيخ فلان أو القارئ فلان أو القاضي فلان إذا لم يحصل التمييز إلا بذلك، لأن التمييز أحيانا يكون مهم واضح، الشخص مثلا معالج لمريض ويتصل به مثلا ويقول أنا الدكتور فلان كي يعلم أنه فلان فينصرف إلى ما يحتاجون إليه فيه، فهذا أمر يجري حتى الأماكن في المستشفى ينقب نفسه مثلا بحيث يعرف أنه الدكتور مثلا من يحتاج إليه وهكذا، فلا بأس من أن ينفذ نفسه إذا كان لا يحصل المعرفة إلا بهذا النظام. يقول ولا بأس أن يقول أنا الشيخ فلان أو القارئ فلان أو القاضي فلان إذا لم يحصل التمييز إلا بذلك، وإنما عندكم تراها لعدم حصول الفائدة لقوله أنا، فإنه ما زاد على أن تم على البارئ كان وذلك حاصل بالاستئذان. قال أيضا للسفاريين رحمه الله تعالى: ينبغي للمستأذن ألا يمس الباب بعنف لنسبة فاعل ذلك عنفا إلى قلة الأدب،

الألمان مثلا عندهم عادة إذا أطال البيت الجلوس وأراد أن يقلل عن الطرف يقوم يفتح في البيت كأنه يشير إليه أن الاستهلاك يستهلك كله أن هو من طول الجلوس فإيه يفتح بس الباب حتى دي إشارة عندهم أنه لابد أن ينصرف يعني. وقال أبو ذر كنا نقعد إليه يعني إن من أحد كثيرا فيقوم ولا يستأذن الناس طبعا في بيته ثم يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم أن الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين لأنه إن دخل على من ذكر بغير استئذان فافتقر عينه على عورات من ذكر وذلك لا يحل له وهذا أمر بسيط جدا أيضا من يعكس يعني الغربة في مجتمعنا الآن لابد يعني كل من لا يحل لك النظر إلى عورته فيجب أن تستأذن عليه إذا كان في مكان مغلق واضح فلا يحل الأب مثلا أن يمتهك حرمة ابنه ويفتح الغرفة عليه فجأة لا يجوز هذا كل ده ابني بقى حتى تعايل هو مرقيمة لا لابد أن يستأذن هل الضابط في كل هذا هل فرض أن تراه يعني متجربا في حال فيها هكذا عورة حسين هذا لا يصح واضح كذلك يعني فبعض الناس تقول لا يعني إن الرجال إن بينهم مسيح عورة والنساء كذلك لا من قال هذا إن حضور العورة ينبغي أيضا أن نبقى ما هي حضور العورة واضح المرأة لا يحل أن تضرب المرأة واضح عورة ينحى عورة المرأة بالنسبة للمرأة لها فكريع يعني في فرق بين عورة المرأة إلى المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة والمرأة المسلمة أمام الكافرة فصل آخر عورة أخرى واضح المرأة أمام طبعا الزوج لا ليس هناك عورة الرجل مع الرجل هناك عورة ما بين الكرة والروح هذا مما لا يمكنك لحال من الأحوال الطفل الصغير الذي لا حكم لعورته هو الذي لا حرج اذا عدم الاستئذان عليه الطفل الصغير في دون السابعه او دون الخامسه لكن متى ما يعني ميز فينبغي مراعاه هذا الحكم طبعا فالاولاد البلدين لابد من الاستئذان عليهم لابد من الاستئذان عليهم واحترام الخصوصيه فيما يتعلق به صح. يقول اعلم ان الاظهر الذي لا ينبغي العدول عنه ان الرجل يلزمه ان يستاذن على امه يلزمه ان يجب عليه فرض ان يستاذن على امه واخته وبنيه وبناته البالغين لانه ان دخل على من ذكر بغير استئذان فقد سقى عينه على عورات من ذكر وذلك لا يحل له وقال الحافظ بن محمد رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرحه للحديث إننا نعلم الاستئذان من أجل البصر قال ما نقصده ويؤخذ منه أنه يشرع لهم لأحد حتى المحارم لئلا تكون ملكة فتى العورة وكما قلنا الأسبوع الماضي بالعكس يعني المرأة المحرم أشد حرمة من المرأة الأجنبية لأن هنا تتعدد جهات الانتهاك لأنها أمه مثل أو بنته ثم لأنها امرأة لا يحل النظر الى عورتها واضح فدعا البعض الناس تقول تتساهل ان احنا يكون عيله واحده لا ده مع الحرم الحرمه تكون مضاعفه واضح قال الحاكم ويؤخذ منه انه يشرع الاستئذان على كل احد حتى المحارم لئلا تكون منتسفه العوره وقد اخرج البخاري في الادب النصرى عن نافع قال كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحرم لم يذكر عليه إلا بإذنه سأل عمر عمر الأبوان هنا إذا بلغ بعض ولده الحرم لم يذكر عليه إلا بإذنه ومن طريق علقمة جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال أستأذن على أمي أستأذن على أمي فقال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره ومن طريق يوسف بن طلحة قال دخلت مع أبي على أمي فدخل واتبعته فدفع في صدري وقال تدخل بغير إذن ومن طريق عطاء قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما أستأذن على أختي قال نعم قلت إنها في حجري يعني تعيش معه ترب عنده قال أتحب أن تراها عريانة

يعني سنتكلم عن الصلاة الجنازة في الصلاة. ففي الأطفال قال يرد من الطريق، لكن في الخروج قال ويحفظ كل له فلا أي تبعيد، لأن الأمر عن الإطلاق. طبعا رب البصر عن كل ما ينبغي أن يغض عنه البصر، وليس فقط عن يعني النساء وعورات النساء، وإنما عن كل ما ينبغي أن يغض عنه البصر، حتى إن الرجل يهد بصره عن عورة الرجل، هذا مطلوب هذا ذكر في الآية، أو عن عورات بيتها وأي شيء مما يحب ستره، فكل من يهد من أبصارهم ويحفظ فروجهم. كذلك حفظ الفروج يتناول حفظها عن الفواحش، ويتناول أيضا حفظها عن أن تكشف، عن أن تكشف. ذلك أزكى لهم إن الله قدير بما يصنعون. كل من يهد من أبصارهم أي مختار إيمانكم الغض عما حرم الله تعالى من النظر إليه، ويحفظ فروجهم أي عن الإفضاء بها إلى محرم أو عن الإبداء والكذب. ذلك الغض أو ذلك الحزن أزكى لهم الأطهر لله وأتقى للدين، إن الله خبير بما يصنعون، يعني بأفعالهم وأحوالهم. وكيف يزيدون أبصارهم وكيف يصنعون بسائر حواسهم ودوائرهم؟ فعليهم إذا عرفوا ذلك أن يكونوا منه على تقوى وحذر بكل حركة وسكون. قال السيوطي في الآية تحريم النظر إلى النساء وعورات الرجال وتحريم كشفها. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال كل شيء في القرآن من شذ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية والتي بعدها، فهو ألا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. انتهى. يعلق القاسمي يقول وليس بمتعين، لا يتعين هذا الكلام، يعني مثل الايه الذين هم يكونون حافظون مقتضى كلام ابي العاليه ان حافظون عن فاحشه متعينه، بل العكس هي عامه ايضا، والذين هم يكونون حافظون من ان تكسر او من ان تبقى عنك ويكون عليه فيكون منهم عن الزنا يعلمونه بطريق الاولى، او الحفظ عن الابداء يستلزم الحفظ عن الاصبع. فإن قيل بما أتى بمن التبعيضية في رب الأبصار وقيدها به دون حزب الفنون، يعني في الأبصار قال يعد من أبصار التبعيضية، وفي الفنون قال يحفظ فروجه ولم يأتي بمن، مع أنه غير مطلق ومخير في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لأن المستثنى في الحفظ هو الأزواج والسراري، وهو قليل بالنسبة لما عداه، فيعلى كالعدم ولم يقيد به، مع أنه معلوم من الآيات الأخرى بخلاف ما يطلق فيه البصر، فإنه يباح في أكثر الأشياء إلا نظر ما حرم عن فضله، فقيد الغض به. ومدخول من التبعيضية ينبغي أن يكون أقل من الداخل، فقيل إن الغض والفضل عن الأجانب، وبعض الغض ممنوع بالنسبة إليهم وبعضه زائد، بخلاف الحزن فلا وجه لدخول من فيه. ثم قال سر تقديم غض الأبصار على حفظ الفروج هو أن النظر بريد الزنا ورائد الفجور، لأن من لا يغض يعني دائما البلاء والفتن تبدأ بماذا؟ بإطلاق البصر. النظرة هي التي تولد الفروج التي تأتي بعدها، فإذا سر هذا الهاتف بإجزال يعني الستار الرباني الذي رزق الله بكل إجزال هو أن ينزل الستار على عجل فلا يرى من حرر الله، هذا أسهل شيء وضح، لكن إذا استرسل مع الستار خطوة خطوة فكل المقاومة مع ذلك أصعب وربما أدى إلى يعني الهلم. فإذا لذلك خدم رب البصر يرد أبصارهم ويحفظوا إجزالهم وضح، لأنه رب البصر يصنع عليه بعد ذلك في البصر. يقول الحمل في اليوم وكنت إذا أرسلت صرخك رائدا لقلبك يوما أتعبت المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، ولأن البلوى فيه أشد وأكثر، يعني من البلوى بإطلاق البصر لما حرم الله شائعة أكثر، فذلك حد من النهي عنه. ولا كاد يقدر على احترامه، فبوجر الى منعه، ولانه يتقدم الفجور في الفعل فجعل النظم على وقته، يعني قبل ما يتورط الفجور يكون في الغالب او لابد ان يكون الجبال به من اطلاق النظم. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: غض البصر من اجل الادويه لعلاج امراض القلوب، وفيه حسم لمادتها قبل حصولها، يعني انه اجراء اعظم اجراء وقائي، فان النظره سهم مسموم من سهامه، ومن اطلق لحظاته دامت حسراته. كل الحوادث نبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي في غض البصر عده منافع: احدها امتثال امر الله، يعني اول فريضه لغض البصر امتثال امر الله عز وجل في هذه الايه الذي هو غايه سعاده العبد في معاشه ومعاده، وليس للعبد في دنياه واخرته انفع من امتثال اوامر ربه تبارك وتعالى. ولا سعد من سعد في الدنيا والاخره الا بامتثال اوامر ربه، وما سقي من سقي في الدنيا والاخره الا بتضييع اوامره. الفائده الثانيه انه غض البصر يمنع من وصول اثر السهم المسموم الذي جعلنا فيه هلكه الى قلبه. الثالث انه يرجو القلب انسا بالله وجمعيه على الله، فان اطلاق البصر يفرق القلب ويفسده ويبعده من الله، وليس على العبد شيء اضر من اطلاق البصر، فانه موقع يحدث بين العبد وبين ربه. الرابع انه يقوي القلب ويفرحه، كما ان اطلاق البصر يضعف القلب ويظلمه. الخامس انه يكسب القلب نورا، كما ان اطلاقه يكسبه ظلما، ولهذا ذكر سبحانه ايه النور عقيب الامر بغض البصر، لان غض البصر ينور القلب، وعدم غض البصر اطلاق البصر يظلم القلب. ولذلك بمجرد ما قال تعالى: كل من يرد من ابصارهم يحفظه ذوقها، وانتهت هذه الآية، ثم قال بعدها: الله نور السماوات والأرض مثل نوره إلى آخره، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه، وإذا استمر الخلق أقبلت نفوذ الخيرات إليه من كل جانب، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان، فما شئت من بدعة وضلال واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب السخاوة، فإن ذلك إنما يكشف له النور الذي في القلب. إذا ذهب النور الذي في القلب لم يستطع أن يفرق بين الحق والباطل، يغرق في البدع والضلالات والأهواء ويعني المعاصي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنابسه الظلام. ايضا من فوائد الفائده الثالثه لغض البصر انه يورث الفراسه الصادقه التي يميز بها العبد بين الحق بين المخف والمبطل والصادق والكاذب. وكان شاه ابن شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنه وباطنه بدوام المراقبه ورب بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واعتاد اكل الحلال لم تخطئ له فراسه. وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسه. والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني اذا ترك الانسان اذا دعاه داعي الهوى الى اطلاق البصر، يعني اذا تذكر ان الجزاء من جنس العمل، وانه اذا ترك هذا الشيء الذي هو قادر على ان ينظر اليه لوجه الله لا يمكن الا ان يعوضه الله سبحانه وتعالى بما هو افضل منه. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. لله عوضه الله خيرا منه. فإذا رفض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حسه بصره لله، ويفتح له باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المقيمة التي إنما تنام ببصيرة القلب. وضد هذا الله به الموصية من العمل الذي هو ضد البصيرة. قال عز وجل: لأمرك إنهم لفي فكرتهم يعمهون، فوصفهم بالفكرة التي هي فساد العقل، والعمى الذي هو فساد البصيرة. فالتعلق بالتوضيح هذا العقل وعمى البصيرة يفسد القلب، كما قال القائل: فكران، فكر هوى وفكر مدانة. فمتى إفاقة من به فكران؟ فكر هوى وفكر مدانة، يعني فكر الخمر وفكر إيه؟ اتباع الهوى. فكران فكر هوى وفكر مدانة، ومتى إفاقة من به فكران؟ وقال الآخر قالوا جريت لمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما للمجانين، العشق لا يستفيق الزهر صاحبه وإنما يسرع المجنون فيه. السابع من فوائد غض البصر أنهم يرسل الخمس فهاتا وشجاعة وقوة، ويجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الآخر الذي يخالف هواه يصرف الشيطان من ذريته. وضد هذا تجده في مبتلع هواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وحستها وحقارتها، وما جعل الله سبحانه فيما عصينا عطاء، كما قال الحسن انهم ان تقصقت بهم البغال وهمزت بهم البرازيل فان المعصيه لا تفارق رقابهم، ابى الله الا ان يذل من عطاء. وقد جعل الله سبحانه وتعالى العزة قرين طاعته والذل قرين معصيته، فقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال تعالى ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والإيمان قول وعمل ظاهر وباطن، وقال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح. وفي الدعاء الخلود إنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه، ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه وله من العز بحسب طاعته، ومن عطى فقد عاداه فيما عطاه فيه وله من الذل بحسب معصيته. الثاني أنه يسد على الشيطان مدخله من الخمر، فإنه يدخل مع النظرة وينحل معها إلى الخمر أسرع من نفوذ الهوى في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه الخمر، ثم يعده ويمليه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهب، فمن ذلك النهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار وتلك الذكرات والحقات، فإن الخمر قد أحاطت به نيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور التي تشوت وهج الكرب. ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات بالصور المحرمة أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار وأوزعت أرواحهم فيه إلى حشر عتادهم، كما أراها الله نبيه في المنام في الحديث المتفق على صحته. التاسع أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، فإطلاق البصر يكثف عليه ذلك ويحول عليه بينه وبينها، فتنفرق عليه أموره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن أمر ربه، قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن أمر الزنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه. العاشر أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر وأن يصلح لصلاحه ويكسب يتكامل، فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك في جانب الصلاح، فإذا قربت العين وفسدت خرج القلب وفسد، وصار كالمجبلة التي هي محل النجاسات والقارورات والأوثان، فلا أصلح لتكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فنوصي الإخوة جميعا بأن يهتموا اهتماما زائدا بكتاب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الكاف. هذا الكاف في غاية الأهمية، ما يكاد يستغني عنه أحد حتى من يقرأه، ينبغي أن يعامل قراءته بنص آخر خاصة في الفترة التي نعيش فيها. كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الكافي أو يسمى اختصارا أداء والصلاة. ثم أمر تعالى النساء بما أمر به الرجال وزاد في أمرهن ما فرضه من رب حالة الجاهلية المألوفة قبل لهن بقوله سبحانه: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أتى بقى أمر زائد عن أمر زائد. الرجال في الآية كانت قصيرة: كل منا يغض من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وانتهى كلام الرجال. أمر بقى للنساء آية طويلة: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن زيادة بقى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإلة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا صلى الله تعالى لا نذكره ولا نذكره في الصلاة قبل الصلاة. هذا هي كل يوم الخميس بعد الدرس إن شاء الله تعالى. لكن ربما أي في صلاة الظهر أن أتعمد الصلاة مع الجماعة الثانية في المسجد وذلك أن صاحب العمل يرى الأول للصلاة وذلك لتجنب الحديث السرقة. ثم يغلق المحل تماما بعد الصلاة ويصلي الجميع ثم يعودون. على أي الأحوال من تخلف عن الجماعة الأولى في مسجد له إمام راتب يكره له عقد جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى. جماعة الإمام الراتب الأولى هي الجماعة المقصودة في الحديث والتي فيها الثواب المعروف. أما من تخلف عن الجماعة الأولى فيصلي منفردا إلا إذا كان يأمه شخص صلى مع الإمام في الجماعة الأولى يكون هو متنسبا وذاك مضطربا أن يصلي معه أو إلا أن يبتعد من الإمام ممكن عقد جماعة ثانية بإذن الإمام. لكن هذا هو الأرجح والله تعالى أعلم أن الجماعة الثانية تكره يعني هي تصح لكنها تكره لأن هذا يفتح الباب لأهل الجمع الذين يكفرون الإمام أو يكفرونه ويتعمدوا تأخر ليكون جماعة ثانية وثالثة وهكذا. والله تعالى أعلم. كل قول هذا أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.